الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر إخواننا في قناة المنهج اللكي أو رسالة أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان واجبنا نهو الصحابة، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوساد. فليتفضل مأجورا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني كذلك الذي يسركم أن أجتمع بكم وألتقي معكم، وإن لم يكن بالذوات والأبدان فإننا نلتقي بالأذهان والقلوب والأرواح والنفوس المعنوية، أي بأنفاسنا، مع موضوع من الأهمية بمكان، خاصة في هذا الزمان، موضوع متعلق بعقيدة المسلمين قاطبة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عصارة ونقاوة هذه الأمة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أصحاب الحديث والأثر الذين يعرفون حق الله سبحانه وتعالى، أعرف الناس بالحق عموما، حق الله عليهم وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة أو حقوق كل ذلك، فيعرفون الحق وكذلك يدعون، يعني يتبعونه ويعملونه ويدعون الناس إليه إلى غير ذلك. فهذا الذي ينبغي للناس أن يعرفوه. ومن هذه الحقوق الواجب معرفتها حق، وإن شئت قلت حقوق الصحابة، أي إذا فرعت هذه الحقوق هكذا وفصلتها فعرفت وأدركت أن هذه الحقوق يجب على المسلمين رعايتها والعناية بها وتحقيقها على وجهها. فأردنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة أن نتناول حقوق الصحابة، أو واجب ما يكون حقا من حقوق غيرك عليك يكون واجبا عليك، أي نحوه تجاهه، هكذا ولا لا؟ فما يكون حقا لغيرك عليك فإذا أنت يجب عليك أداؤه على وجهه وإقامته على وصفه وحقيقته، والوفاء كذلك به من غير تحريف ومن غير تزييف ومن غير إهمال ومن غير ترك إلى غير ذلك. هكذا هو الأمر والحال والمقال والحكم بالنسبة لمن يكون يعني منتميا منتسبا إلى أهل السنة والجماعة. لما يا إخوان؟ ربنا أثنى عليهم، ولما نقول أهل السنة والجماعة نقصد هؤلاء الذين على خطى ودرب وركب الصحابة، ابتداء أتباع الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم واشتباهم وجعلهم أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ووزراءه هكذا، ويعني الذين كذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيه. فهؤلاء يا إخوان الذين هم سلفنا في هذا الأمر، ويجب على الناس أن يعرفوهم حق المعرفة وأن يمنحوهم ويعطوهم ويوفوا كذلك ويؤدوا أيضا هذه الحقوق الواجب عليهم القيام بها وأداؤها ما شاء الله على وجهها. فلما نتناول هذا موضوع معتقد ويتعلق بعقيدة المسلم في الصحابة، رأيتم يا إخوان أو إن لم تروا فانظروا سترون وتجدون أن أهل السنة والجماعة نظرا لأهمية هذا الموضوع فهو كذلك من عقيدتهم، من عقيدتهم في هذا ومن أصول اعتقادهم، فرأيتم كيف ضل وزاغ وانحرف من لم يعني يعرف حقوقهم ويؤدي حقوقهم ويعتبر ذلك واجبا عليه. هكذا يا إخوان، فينبغي إذن أن ندرك هذه الأشياء باختصار وبإيجاز. وقلنا أهل السنة والجماعة هم الذين جعلهم الله نبراسا ومقياسا وأسوة كذلك وميزان إلى غير ذلك لغيرهم من الناس أو الأصحاب أو الأمم والفرق. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على الخلق جميعا، فجعل أصحابه من بعده كذلك ميزانا لغيرهم. ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فباختصار حتى لا أطيل في هذه التوطئة والمقدمة، أننا نتحدث عن موضوع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد يقول القائل: من هؤلاء الصحابة؟ هم في الحقيقة من اختارهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم أفضل الناس بعد نبيه، أي بعد الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل الناس إطلاقا في كل الأمم وكل الأجيال السابق. يعني هكذا، يعني كل من أتى بعد الأنبياء والمرسلين فهم يفضلونه ويفوقونه ويفوتونه في الفضائل والخصائص والمناقب والفضاء إلى غير ذلك، رضوان الله تعالى عليهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك بارك الله فيكم، فنعرف بأن لهؤلاء خصائص وأن لهؤلاء مميزات يتميز ويمتاز بها. هذه المميزات التي تميزهم على غيرهم ويمتازون ويتميزون بها على غيرهم كما قلنا، ويمتازون بها أي مزية وميزة بارك الله فيكم. ولذلك فلما نأتي إلى معرفة الصحابة، فمن هم الصحابة؟ حتى لما نرى هذا اللقب وهذا الوصف وهذه التسمية التي خصوا بها دون غيرهم. فالمسلمون اختصوهم بها دون غيرهم من الناس، فإنها يعني ترتفع بعد آخر صحابي يموت، كما كان مثلا في عهد أنس بن مالك مثلا، يعني لما يكون الصحابة هؤلاء الذين يأتون من بعدهم لا يطلق عليهم اسم الصحابة، فإنهم التابعون ولهم صلة بمدى صحبتهم ورؤيتهم ومسايرتهم ومعايشتهم للصحابة واتباعهم كذلك آثار الصحابة وأتباع التابعين، يعني هؤلاء أهل القرون الثلاثة المفضلة الخيرية والخيرة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الفضائل التي يعني تتعلق بهم وتقترن بهم، وكذلك والخيرية التي كانوا عليها، كما سيأتي أنهم خير يطلق عليهم خير القرون. فهؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الخيرة التي ينبغي للناس أن يعرفوا فضلهم وقدرهم، وكما سيأتي في ثنايا حديثنا هذا. فالصحابة هو جمع لا شك، جمع صحابي هكذا، فهم يعني كما يقال الصحابي يعني من صاحب، إذا صاحب مثلا نقول الأصحاب مثلا، مثل ما ذكر ابن تيمية ذكر أنه يعني الأصحاب جمع صاحب، والصحابي جمع صحابة مثلا، يعني فإذا من صاحب صاحب مصحوبا يعني أو صاحب شخصا ما فيقال هذا صاحبه، وهذا صاحبه بصحبته له، ممكن يأخذ هذا الوصف وهذا الاسم. لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الوصف تشريف وتفضيل وتمييز، إنما صاحبوا هذا من الناحية اللغوية، إنما من الناحية الشرعية، إذن من الناحية الشرعية يعني لا بد أن نعرف الصحابية بمعناه الاصطلاحي أي الشرعي الذي اصطلحه يعني واصطلح به العلماء وأطلقوه على من توفرت فيه هذه الخصائص وهذه الضوابط حتى يعد صحابيا بمعناه ومدلوله الاصطلاحي الشرعي. طبعا جاء في تعريف الصحابي عند المحدثين، المحدثون اعتنوا بهذا الأمر وبهذا الموضوع، يعني اعتناءهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ فالصحابة لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أعطوا ومنحوا ونالوا وحازوا وكانوا على هذا القدر من الفضل إلا لفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صحبته فيها فضل وشرف. فجاء في تعريف الصحابي هكذا يا إخواني عند المحدثين، مثلا يأطلق بعض التعريفات منهم من يجمل ويفصل، مثلا فجاء في تعريف الصحابي عند المحدثين، هذا التعريف قد يأتي مختلفا باختلاف أقوالهم في تعريفهم بين الإجمال والتفصيل في الحقيقة. فنجد مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يطلق على الصحابي يعني من كانت حاله هكذا، من كان أمره كذلك، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يعني من المسلمين فهو من أصحابه هكذا ولا لا؟ ويذكر كذلك ويروي أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية يعني إلى عبدوس ابن مالك العطار، ينقل هذا تلميذ وممن روى عن أحمد بن حنبل، يعني بسند إلى عبدوس بن مالك العطار، قال سمعت أبا عبد الله، هي كنية الإمام أحمد بن حنبل يا إخوان، سمعت أبا عبد الله يعني، وذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر، يذكر مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفضل كذا، وقال أفضل الناس بعد هؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صح يعني كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القرن الذي فيه يعني تذكرون، لكن طبعا وإن كانت فضائلهم كما سيأتي متفاوتة، هكذا ليس في القدر والفضل درجة ومنزلة واحدة كما سيأتي، قال يعني هؤلاء يعني كما يقولون هم في الحقيقة كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، هكذا فله كما يقولون معنى الصحبة على قدر ما صاحبه كانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، يعني يريد أن يقول هذه كلهم يستحقون يعني وتنطبق عليهم ويتصفون ويتسمون بهذه السمة وهذه الصفة، وأنهم في الحقيقة يعني يكون صحابيا بمجرد أنه لقيه مؤمنا به هكذا، وطبعا مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني وقال وإن تخلل ذلك ردة، يعني بمعنى أنه كان حينما لقيه كان مؤمنا ولما مات مؤمنا به هكذا ما شاء الله وبرسالته، يعني كان مؤمنا ولم يكن على غير ملته، كما لقيه مثلا من أهل الكتاب لما لقيه من لقيه لم يكن مؤمنا به حينئذ، فالمهم أن يكون ذلك الذي لقيه ورآه مؤمنا به ومات على الإيمان. وأجمل في الحقيقة وأجمع التعريفات وهو التعريف المعتمد يا إخواني، وهو ما قرره الحافظ ابن حجر، تعرفون الحافظ ابن حجر العسقلاني له عناية بمعرفة الصحابة وتمييز الصحابة، وله كتاب في ذلك وهو الإصابة، حيث قال رحمة الله عليه وأصح ما وقفت عليه بعد ما استقرأ واستقصى ونظر وتتبع وحقق ودقق في الأمر، يعني هذا من قوة وفرط عنايته ودقة بحثه ونظره وعمقه أن يرى على الوجه الذي يستوعب أو يستجمع ويستكمل ذلك، فقال يعني أنه قال وأصح ما وقفت عليه يا إخواني من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هكذا إذن في اختصار. ولهذا طبعا وأخذ يشرح تعريفه يعني هكذا أنه يعني يحترز ممن لقيه ولم يكن مؤمنا هكذا به أو ارتد بعد موته أي موت النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء، يعني المهم هذا التعريف بضوابطه بخصائصه ينبغي يعني أن يعرف بأنه من لقيه مؤمنا به كما تعلمون ومات على الإسلام هكذا، ويعني هكذا وعند يعني عند العلماء لما قال وإن حصل أنه ارتد ولكن أناب وتاب ورجع يعني إلى وأسلم ولكن وفاته وموته كان على الإسلام، فهذا كذلك يشمله هذا الوصف ويتحقق فيه هذا الاسم وينالوا كذلك هذا الفضل مع التفاضل الذي سنراه في بين الصحابة، لأنهم ليسوا كلهم درجة أو منزلة واحدة. وإنه قد يقول القائل: بما يعرف الصحابي؟ ها؟ العلماء يا إخوان، علماء أهل الإسلام، فالعلماء المسلمون عندهم عناية ورعاية ودقة في النظر وصحة وقوة وإلمام وإحكام في هذا النظر، أنهم ينظرون، ونظرهم ليس قائما وليس منبنيا أو منبثقا أو ناشئا من التخمين هكذا، والرأي والعقل المجرد والنظر المجرد فقط أو فكر محض فقط، لا، إنما مثل هذه الأشياء لابد أن تكون قائمة على أصول وواردة بأصح النقول هكذا، ومفهومة بأصرح وأوضح وأنزه العقول يا إخوان. هكذا حتى هذا العلم كما تعلمون ربنا سبحانه وتعالى قيض له علماء، وجعل هؤلاء العلماء الذين حملت هذا العلم يتسمون أو يتصفون ويتحلون بالأمانة والضبط والفهم وما إلى ذلك، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، انظروا عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قلت لقد وضع العلماء في الحقيقة طرق، يعني بما يعرف الصحابي هكذا، لا يقال يعني هكذا فقط تلقائيا أو عشوائيا أو بصورة جدلية أو بصورة أدبية إنشائية كلامية خالية من المعنى الحقيقي الواقعي الشرعي المطابق للواقع والمطابق للحقيقة والمستوفي لخصائصه وضوابط والتحقق لحكمه كذلك ووصفه. نعم يا أخوان، لقد وضع العلماء طرقا وضوابط لمعرفة كون المرء صحابيا، كيف يعرفون؟ وتلك الضوابط يا إخوان ممكن أختصرها ويعني كما ذكر أهل العلم في ذلك، أنهم قالوا أن تثبت يعني صحبته بطريق التواتر المقطوع به أي المجزوم به لكثرة ناقليه، ويستحيل مع كثرتهم كما تعلمون تواطؤهم، يستحيل تواطؤهم على الخطأ الظاهر أو الكذب عياذا بالله. يعني لما يقولون فلان من الصحابة فعندهم بالتواتر ما شاء الله، وهذا مثل كقولهم فلان من الصحابة يعني مثل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغير ذلك من الصحابة. ثانيا أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة، استفاضت ما شاء الله حتى كأنها أصبحت معلومة بالضرورة، لا يناقش فيها إلا جاهل ولا يجادل إلا مكابر ولا ولا ولا ولا غلط، هذه إذن الشهرة. وأن يروى عن أحد من الصحابة، أي قوله يروى عنه أن فلان له صحبة، وكذا عن أحد التابعين يروون مثلا عن فلان أنه من الصحابة، وأن تثبت الصحبة كذلك من الضوابط والطرق التي يعرف بها الصحابي يا إخوان، أن يعني تثبت هذه الصحبة بإخباره عن نفسه. طبعا هذا إذا كان يعني ثابت العدالة، يعني ما شاء الله معروف بعدالته، وكذلك المعاصرة للصحابي، لأن التابع لا بد أن يكون معاصرا للصحابي هكذا ولا لا، بقوله أنا صحابي مثلا أخذوا بهذا لأنه لا يكذب ما دام متحليا متحريا متصفا كذلك معروفا كذلك، ثبتت له العدالة عند معاصريه، يعني ما شاء الله وكذا، ومن خالطه وعاصره ولقيه وإلى غير ذلك. فذكر ابن حجر العسقلاني كذلك كما قلت، لا يعني هو له عناية بهذا الباب. الحافظ ذكر ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير يكتفي فيهم بوصف يدل على أنهم الصحابة، وهذا الضابط مأخوذ في الحقيقة. إذا زاد ضابط آخر، ها هذا الضابط يعني ممكن يجعل الناس يعرفون به كذلك من توفرت فيه هذه يعني الخصائص وهذه الضوابط، يعني وبهذه السمات والصفات يكون كذلك منهم، أنهم هم أنفسهم كانوا يقولون. وهذا الضابط في الحقيقة ليس ضابطا هكذا مخترعا أو موضوعا، يعني هكذا من غير أن يكون مستندا إلى يعني النقول والأصول معتبرة مرعية مرضية شرعية، حتى أنها نقلية صراحة، يعني لا بد أنه مستند إلى ذلك ومستمد منها أيضا. أحد هذه الأمور الثلاثة أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، يعني فمن تتبع الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. وكذلك كما ذكر ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان لا يولد لأحد من المسلمين مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. الثالث، لم يبقى بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيه بحصول مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يراهم هو مثلا. رأيتم يا إخوة؟ كذلك ينبغي أن تعلموا أن موضوع الصحابة موضوع ذو أهمية كما قلت لكم، فينبغي للناس أن يعرفوا هذا يعني موضوع الصحابة معرفة ضافية ووافية كافية وشافية إن شاء الله، حتى من شبه يعني ووضع وتأويلات وتحريفات المحرفين والمنحرفين، يعني أنت تكون عليها، ومنها كذلك علم فتستطيع تفنيها وتستطيع دحضها وتستطيع طمسها وردها بما أتيت من هذا العلم الدقيق الوثيق والقائم على اليقين. كذلك قد يقول عن معرفة الصحابة مثل ما ذكرنا قبل قليل، ليس كلهم طبقة واحدة مشتركة جامعة، إنما هم طبقات متفاوتة متفاضلة. باختصار شديد جدا، فالطبقة الأولى هم من أسلموا بمكة مثل ما أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. الطبقة الثانية هم أصحاب دار الندوة، حيث بايعه صلى الله عليه وسلم جماعة في ذلك على الإسلام. وكذلك الطبقة الثالثة هم المهاجرون من الصحابة إلى الحبشة. الطبقة الرابعة إخوانهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى. وكذلك الطبقة الثالثة أصحاب الخلية، وأكثر هؤلاء أنصار. الطبقة السادسة يعني هم كما تعلمون يعني الذين وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقباء وهو يبني المسجد. هذا كله مستل مستمد ومستخرج كذلك ومستند أيضا يعني إلى هذه النقول في السنة النبوية والآثار الثابتة الصحيحة الصريحة أيضا. وكذلك يعني الطبقة الثامنة هم المهاجرون الذين هاجروا بين بدر يعني والحديبية. كذلك الطبقة السابعة هم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والطبقة العاشرة رأيتم يا إخوانهم طبقات. الطبقة العاشرة هم المهاجرون الذين هاجروا بين الحديبية والفتح وغيرها. والطبقة الحادية عشرة هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة هكذا. وكذلك الطبقة الثانية عشرة هم صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهم. وعددهم يعني في الحقيقة وعدادهم في الصحابة ومن هؤلاء مثلا ذكروا السائب بن زيد وذكروا من ذكروا يعني من هؤلاء وسموهم يا إخوان. هذا مما يدل على عناية ودقة وقوة وصحة هذه النقول أنهم يضبطونها ضبطا صحيحا هكذا وينقلونها كذلك بأمانة يعني كما وقعت وعلى الوجه الذي وقعت ومن كذلك كان على ذلك الوصف والواقع والحقيقة. فإذا صنف العلماء يا إخوان حتى تعلموا بارك الله فيكم في هذه المقدمة في يعني حتى نعرف هذا الواجب على أي شيء أقمناه وإلى أي شيء استندنا في نقله ومن أي مرجع ومصدر يعني استمددنا هذا كذلك. ليس تخمينا ولا تخرصا ولا ادعاء ولا إنشاء ولا إنما هي نقول وفقا لهذه الأصول يا إخوان ونقلا عن هؤلاء العلماء العدول الفحول بارك الله فيكم. ألف العلماء وصنفوا مصنفات عديدة وكثيرة في الصحابة ومناقب. قلت من بين هؤلاء لا نستطيع ذكر وحصر أسماء بهم وأسماء المصنفين وما يتعلق بذلك أبدا، إنما نذكر حتى يعرف الناس ذلك ولعله حتى يرجع الناس إلى ذلك ويطلعون كذلك. فمن بين ذلك أقول يعني ابن سعد له كتاب طبقات، وكذلك الإمام البخاري ألف كذلك في يعني في بيان الصحابة وما يتعلق بفضائل الصحابة وما إلى ذلك. ويعقوب ابن سفيان الفسوي كذلك له كتاب في ذلك في الصحابة وفضائلهم. الطبقات لمسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح معروف انظروا. كذلك كتاب الصحابة يعني كما تعلمون لأبي بكر بن عبد الله ابن يعني ابن أبي داود السجستاني، ومعجم الصحابة للبغوي، وكتاب الصحابة للعقيلي، وفضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وفضائل الصحابة يعني كمعجم الصحابة لابن قانع عبد الباقي، وأسماء الصحابة لمحمد بن حبان البستي، وأسماء الصحابة لابن القطان، فضائل الصحابة ومناقبهم للدارقطني، وفضائل الصحابة لابن شاهين، ومعرفة الصحابة لابن منده، فضائل الصحابة لابن فطيس وفضائل الصحابة لديلمي، الاستيعاب بمعرفة الأصحاب لابن عبد البر، الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، أسد الغابة يعني لابن الأثير، وهكذا بارك الله فيكم. إذن فكتبت ويعني كتب كثيرة، إنما الذي ذكرناه من أسماء الكتب وبعض وأسماء كاتبيها أو مصنفيها هو غيظ من فيض وقليل من كثير، بارك الله فيكم. هكذا حتى يعرف الناس إذن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم لما نعرف كذلك بارك الله فيكم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وردت أحاديث قد يقول هذا الفضل يعني الذي حازه هؤلاء وناله هؤلاء واستحقه هؤلاء دون غيرهم، إنما هم هؤلاء الصحابة الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل وأكرمهم وجعل فضل غيرهم مرتبطا ومقترنا بمدى متابعتهم بإحسان، أي بصدق ومتابعة ومماثلة وموافقة ومشابهة، يعني ولذلك كما جاءت آيات كثيرة في بيان فضائل الصحابة، إنما أذكرها على وجه الإيجاز ويعني والإجمال، لكن ينتفي مع ذلك الإهمال والإغفال، يعني يحصل به تحصل به المعرفة ويحصل به المقصود. هكذا إذن، فمن بين الآيات التي وردت في القرآن من بينها التي جاء ذكرها في القرآن مبينة فضل الصحابة، منها أولا قوله تعالى وكلكم تقرؤون هذه الآية، وهي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان، انظروا الذين اتبعهم إيش يعني، هؤلاء هم التابعون ومن سار على هديهم واقتفى آثارهم وكان كذلك يمشي في ركبهم بإذن الله أو دربهم، ما شاء الله لم يخالفهم. فهؤلاء كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هكذا ولا لا؟ إذن قال يعني يذكر مثل ابن كثير في تفسير هذه الآية مثلا يقول في تفسيرها فقد أخبر الله سبحانه وتعالى العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، رأيتم؟ والذين اتبعهم بإحسان، هكذا بمعنى هؤلاء رضي الله عنهم ويعني الذين اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هكذا. إذن فهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان ينالون هذا الفضل وينالون هذا الخير، هكذا ما شاء الله أن يرضى الله تعالى عنهم كذلك كما رضي عن السابقين الأولين أي من المهاجرين والأنصار. قال يعني قال ويا ويل، فيا ويل يعني من أبغضهم أو سبهم أو يعني كذلك أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم، فانظروا يعني إلى معنى الآية ومدلول الآية وما يفهم ويستخرج ويستنبط من هذه الآية، بل وما دلت عليه صراحة الآية. بينما نجد مثلا آية أخرى، آية أخرى تبين لنا فضل أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قائلا سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه كذلك آية تدل على فضل وفضائل الصحابة دل عليها القرآن الكريم. وكذلك قوله تعالى إنما نختصر ونقتصر على بعضها وإن المؤمن تكفيه آية واحدة تكفيه آية واحدة يكفيه حديث واحد إنما نذكر هذا فقط لدفع كل ما يعلق بالنفس أو يشوب هذا المعتقد من الشوائب حتى لا يشوش عليهم هؤلاء المنحرفون المحرفون وهؤلاء المدعون الكاذبون وهؤلاء الزائغون الضالون كما سيأتي إن شاء الله في مجلس آخر. ولذلك جاء في قوله تعالى انظروا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون. رأيتم يا إخوان والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم انظر بلغ بهم الأمر إلى أن يؤثرون غيرهم على أنفسهم وذواتهم في هذه المصالح المادية والدنيوية ولو كانت شخصية ولو كانت شخصية هكذا ولو كانت خاصة بهم من ملكهم التام لا يشاركهم فيه أحد لكن يؤثرون إنما لا إثارة في للفائدة لا إثارة فقط في العبادات في العبادات لا تؤثر غيرك على نفسك بل تبدأ بنفسك ثم كذلك لك أن تردف وتلحق غيرك بك كما حتى الدعاء بعض الناس في الدعاء يخالفون السنة كأنهم يبدأون بغيرهم ثم بأنفسهم وتجدون في القرآن دائما يذكر ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر تبدأ بنفسك ثم من يليك ثم هكذا. لكن في الأمور الدنيا لك أن تبدأ بغيرك والأولى أن تؤثر غيرك على نفسك ما فعل الأنصار مع المهاجرين وكما يفعل المؤمنون مع غيرهم من المؤمنين كذلك قال ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى تذكرون آيات في هذا كنتم خير أمة أخرجت للناس لما ننظر من هذا الخطاب موجه إلى من على من يعود وإلى من يعود وعلى من ينطبق وإلى من موجه هذا الخطاب ابتداء وأصالة وأولا وانطلاقا وإطلاقا بصورة أولية وبصورة أصلية يعود إلى الصحابة ومن كان على ومن سار على دربهم ومن اقتفى آثارهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هكذا ولا لا. وكذلك آية أخرى نكتفي بها وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي جعلكم وسطا عدولا خيارا بارك الله فيكم. كذلك الأحاديث النبوية وردت فيها ورد وجاء ذكر الفضائل وورد فيها بيان فضائل الصحابة يا إخوان بارك الله فيكم. فمن بين هذه الأحاديث هكذا إذن فمن بين هذه الأحاديث نذكر كذلك يعني ممكن 5 أحاديث. يعني الأول ما رواه أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أملة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. أملوا يا إخوان، تدبروا يا إخوان، وأنعموا أنظاركم وأمعنوا كذلك فكركم وتدبركم في هذه المعاني، في هذه الألفاظ ودلالتها، في هذه الكلمات ومعانيها، في هذه الأخبار وحقائقها. قال: وأنا أملة لأصحابي، انظروا، وإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي، هذا مما يدل على فضلهم كذلك، وأصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ويذكر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ أي أي الناس خير من غيرهم من الناس؟ أي الناس أفضل؟ أي الناس خير؟ أي الناس كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الناس خير؟ قال: قرني. قال: ثم الذين يلونهم، أي خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا إذن. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم، هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون: نعم. هكذا فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعرفون فضل الصحابة. فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، أي فينا. فيفتح لهم. وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري، حتى تعرفوا فضل الصحابة يا إخوان، قلت لكم قبل قليل لو لم أذكر إلا يعني حديث واحد أو دليل واحد على فضل الصحابة لكفى به حجة ودليلا قاطعا ودليلا صريحا صحيحا ملزما مقيما الحجة على الناس، كافيا كذلك في إقامة هذه الحجة عليهم. فالنبي ذكر مما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، يعني هكذا، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، وفي رواية: والذي نفسي بيده، لو يعني فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هكذا ولا لا؟ وكذلك بارك الله فيكم كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك جاء من عنه قوله صلى الله عليه وسلم: أي أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة، ومن بين ما روى في فضائل الصحابة هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم إيش؟ ثم الذين يلونهم، هكذا. قال: ولا أعلم أذكر الثالث أم لا، هكذا. فالمهم أحاديث مثل هذه كما تعلمون هي مما يدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا علماء العقيدة، وسنأتي إلى هذه الخصائص التي ذكرناها وذكرها أهل العلم اعتقاد هذه الفضائل، وأنهم حتى في فضائلهم، وحتى أن في فضائل كما سيأتي أن الصحابة متفاوتون في ذلك، ليسوا كلهم درجة واحدة، هكذا ولا لا؟ ذكرنا ذلك كما ذكرنا في تلك الطبقات، هكذا ولا لا؟ ذكرنا بأنه يعتقدون فيهم ذلك، ولكن قلت هذا الذي جعل يعني العلماء يذكرون هذا ويجمعون رأيهم عليه، يجمعون رأيهم على ذلك، هكذا ولا لا؟ فقلت بأن فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه يكفي أننا ذكرنا يعني هذه الآيات والأحاديث التي كذلك ذكرناها وسقناها في هذا الباب، يعني نعرف بأن في الحقيقة فضائل الصحابة مشهورة ومشهودة ومأثورة ومذكورة في السنة كذلك، بارك الله فيكم يا إخوان. فقلت إذا، ولذلك أهل السنة والجماعة يعني من أقوالهم في ذلك، يعني نقول أنه استمدوا واستندوا في ذلك حتى أنهم ذكروا في ذلك آثارا، ومن بين هذه الآثار يا إخوان التي ذكروا، فلا بد من حقوق الصحابة ومن واجب الصحابة علينا يا إخواني بارك الله فيكم أن نعرف فضائلهم وأن نقر ونشهد بفضائلهم حتى نبوئهم وننزلهم ونقدرهم حق قدرهم ونقدرهم كذلك حق قدرهم وننزلهم منزلتهم يعني التي جعلهم الله تعالى فيها وعليها، فليس لنا أن ننزلهم عنها. ولذلك بارك الله فيكم قد يقول قائل: نريد في ذلك بعض آثار الصحابة في فضل، يعني آثار السلف في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن أقوال السلف إذن الواردة في بيان فضل الصحابة ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا إخوان، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انظروا يا إخوان ماذا قال: فما رآه، أي يعني فما رأى المسلمون حسنا، أي رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. وقال أيضا مع كذا يا إخوان في قول آخر مروي عنه مأثور عنه صحيح النسبة إليه كذلك، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا. وكذلك جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، أي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم. هكذا فاعرفوا لهم قدرهم، يعني انظروا إلى كيف كانوا يعني ينظر يعرفون، وهكذا واتبعوهم على فضائلهم كذلك، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وجاء يعني كذلك برواية أو بلفظ آخر، وهو قوله: من كان منكم مستنا متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآثار الواردة في ذلك. وحتى أن ابن بل أقول الإمام الأوزاعي أبو عمرو محمد ابن عمرو الأوزاعي هكذا يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وردت في ذلك في الحقيقة أحاديث كثيرة تدل على ذلك. ولهذا من حقوقهم يعني من واجبنا نحو الصحابة معرفة عدالة الصحابة. أعلم بأنني قد يعني يطول المقام والمقال، ولكن نجزئ هذه اللقاءات يعني ونجعلها على لقاء مجالس إن شاء الله، حتى نستوفي ونستكمل، وحتى نعطي حتى نعرف ونعطي الصحابة يعني أقل الواجب، وإن شاء الله إذا أمكن فلا بد أن نعطيهم حق الواجب، هكذا ولا لا؟ وحتى نستوفي ذلك الواجب فنكون حقا ممن عرف لهم حقوقهم فأداها على وجهها وحقيقتها بطريقة شرعية مرعية مرضية كذلك. بارك الله فيكم. ولهذا بارك الله فيكم ممكن نتناول هذا الباب أو هذا الفصل، ثم إن شاء الله نتوقف لنعود إلى ذلك في يعني في مجلس قادم. فمن واجبي أو من واجباتي في الحقيقة يعني من واجبات الصحابة علينا، واجب اعتقاد فضلهم كما رأينا قبل قليل، ونحن والحمد لله يعني نعتقد في ذلك، نعتقد فضلهم، نعتقد عدالتهم، نعتقد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أي هكذا، وأنهم صفوة هذه البرية بعد الأنبياء والمرسلين، فهم في الحقيقة كما ذكرنا، فنظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد هكذا. إذن فما الذي وجد أنقى وأتقى وأخير وأفضل القلوب؟ هي قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن من واجبنا نحو الصحابة اعتقاد فضلهم واعتقاد واعتقاد عدالتهم أنهم كلهم عدول يا إخوان، أنهم كلهم عدول. يعني في الحقيقة هذا الذي نعتقده، والأدلة على ذلك كثيرة كذلك، ذكرنا تلك الأدلة على يعني فضلهم، واقتصرنا في الحقيقة نقول واقتصرنا على بعض الأحاديث بعض الآيات وكذلك الحديث. كذلك يا إخوان نذكر كذلك ممكن اعتقاد عدالتهم. فمعتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة هذا الذي عليه أهل السنة. ولهذا كما قلت لكم إن لم أقل قلت سأقوله، وإن كنت قلته في أولي ومبدئي يعني ومستهل هذه الكلمة أو المحاضرة فتذكير، لأن هذا التذكير يعني يفيد التقرير، أن يقررها تقريرا صحيحا صريحا رجيحا واضحا جليا بينا ما شاء الله. أعتقد أهل السنة والجماعة في الحقيقة بإجماع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم يعني عدول، جميعهم عدول بلا استثناء، وأن هذه الصفة أي العدالة قد تحققت فيهم. ونقل هذا الإجماع وحكاه جمع كثير من أهل العلم في الحقيقة، تعرف الناس أن هذه العدالة دلت عليها الآيات كما رأينا قبل قليل والأحاديث كذلك. بارك الله فيكم. يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، قال هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء. فمن أدلة يعني من أدلة الكتاب الدالة على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول قول الله تعالى، قول الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك من السنة كما يقال، يعني كذلك من السنة ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه، يعني أنه يجاء يوم القيامة، ربنا قال إخوة تذكرون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هكذا ولا لا؟ فيذكر أبو سعيد ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يجاء بنوح يوم القيامة، نوح عليه السلام، فيقال له هل بلغت؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والرسل يا إخوان أرسلهم الله لإقامة الحجة على الخلق ويبين لهم ذلك، فيبشرونهم وينذرونهم ويقيمون الحجة عليهم، هكذا ولا لا؟ ولهذا الأنبياء كلهم يعني ما شاء الله اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الخصائص دون غيره من الناس، أنهم جعلهم على علم بما يقولون ويذكرون للناس ويأمرون وينهون. تذكرون قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولنا إخوان كل الأنبياء، فمن خصائصهم العلم المنافي لما للجهل، والبيان المنافي للكتمان، والأمانة المنافية للخيانة، وكذلك الصدق المنافي للكذب، ونحو ذلك من الخصائص الفاضلة الفاخرة التي تميزوا وامتازوا بها على غيرهم. ولهذا قال يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ النبي قبل أن يموت، وذكر هذا البخاري وغيره كذلك فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في حجة الوداع في تلك الخطبة الجامعة النافعة ها قال: ألا هل بلغت؟ وفي رواية كرر هذه الكلمة مرات ثلاث مرات، وفي رواية مرتين أو ثلاث، كررها أعادها حتى يسمعها من لم يسمعها لأول وهلة، ويفهمها من سمع ولم يفهمها لأول وهلة. ألا هل بلغت؟ هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي رواية أنه قال: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فماذا أنتم قائلون؟ أي لما تسألون فبماذا تجيبون؟ وماذا تقولون حينما تجيبون؟ قال: نقول نعم. قالوا: هل بل قالوا نقول: أديت ونصحت وبلغت، أديت ونصحت وبلغت. وحقا قال، نقل هذا الصحابة، هذا الصحابة عنه، نقلوه عنه. ومن بين من نقل كما ذكر ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ساق وذكر وأورد الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية أثرا عن أبي ذر، رواه الطبراني في معجمه الكبير، قال: قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. والحديث في هذا كثير في الحقيقة، ومنها: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المهم باختصار شديد جدا، فأقول أنه عليه الصلاة والسلام يعني ماذا قال؟ يجاء يؤتى، بمعنى يؤتى بهم يوم القيامة كما يؤتى بالناس جميعا. يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته، يسأل الذين أرسل إليهم: هل بلغكم؟ ماذا تقولون؟ هل بلغكم هذا النبي الذي أرسله الله إليكم وحمله هذه الرسالة وأمره بتبليغها؟ حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له: الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال كذلك: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المهم فيقال لهم يعني هل بلغكم؟ ها؟ فتقول أمته، يعني في الحقيقة تسأل أمته: هل بلغكم؟ ماذا يقولون؟ يكذبون ويكذبون، يكذبون عليه ويكذبون أيضا. وقال: بلغت. هم قالوا: لا ما بلغنا، وكأنهم يريدون أن يجدوا لأنفسهم عذرا، والله أعلم بهم وأعلم بالناس جميعا. هكذا ولا لا؟ إنما انظروا لما سألهم فكذبوا، فيقولون: ما جاءنا من نذير. كانوا يريدون بذلك العذر، الاعتذار، أننا لنا عذر، لم تقم علينا الحجة، لم يأتي من ينذرنا لقاء يومنا هذا ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر وإلى غير ذلك. فيقول يعني الحقيقة لما يسأل فيقول: من يشهد لك؟ من شهودك؟ من شهودك؟ من يشهد لك؟ انظروا ماذا يقول. سبحان الله، دعوة الرسل هكذا، فالرسل يصدق بعضهم بعضا ما شاء الله، وهم يعني دينهم واحد، عقيدتهم، دعوتهم واحدة، كلهم جاءوا يدعون الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. ونوح تعرفون قصته، وتعرفون دعوته، وتعرفون بلاءه الشديد، أبلى بلاء كبيرا كثيرا حسنا، رأيتم لبث ومكث يدعو قومه، يعني مكث فيهم فلبث في قومه كم سنة، ليس يعني قرنا، ليس يعني ممكن يعني 50 أو 60 أو 70 أو قرنا أو قرنين، بل 1000 سنة أي 10 قرون إلا 50 عاما. وما أيس منهم، وما يأس كذلك منهم، وما قنط أيضا، وما قال خلاص أنا مللت وكللت، لا، الدعوة عبادة إلى آخر وهلة. لما رأى قومه ها يعني يكاد أن يجرفه ذلك يعني تلك الأمواج، فناداه يا قوم اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل إلى جبل يعصمني من الماء. ويعلم سيدنا نوح أنه لا عاصم، لأنه ينظر يعني وفقا للوحي وبما أوحى الله عليه إليه عفوا، وبما بين الله له بأنه لا ينجو أحد لم يكن معه في السفينة، إنما الناجون هم من آمنوا به وآمنوا كذلك بدعوته وركبوا معه في السفينة. ولهذا مثل مالك، بالمناسبة مثل مالك الدعوة النبوية يعني كالسفينة التي كان عليها نوح في أول العهد، كذلك سنة النبي، فإن حالها وأمرها وحكمها ومثالها كمثل تلك السفينة. قال الإمام مالك السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها إيش غرق هلك. ولهذا لما قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، رأيتم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم، لا يعني هكذا. لهذا قال نوح لما سأله الله من شهودك، قال محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون، فيجاء بكم فتشهدون. نقل الإجماع يا إخوان على عدالة صحابة جميعا، نقل هذا من نقل عنهم أو نقلوه وحكوه، يعني ابن عبد البر كذا، يعني نقل هذا الإجماع. قال ابن حجر اتفق أهل السنة، هذا الذي عليه أهل السنة، جعلنا الله منها حقا وصدقا وحقيقة، هكذا يا إخوان. قال ابن حجر اتفقوا، يعني كل ما أهل يعني السنة اتفقوا على أنهم جميعا عدول، أي الصحابة، اتفق أهل السنة على أن الجميع أي من الصحابة، جميع الصحابة عدول، إلا من؟ إلا هؤلاء الشذوذ الشواذ من المبتدعة. فقال وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل علي. ها كلهم لا يلتفت إلى قولهم كما سيأتي بيان ذلك وتفنيده وضحضه كذلك إن شاء الله لاحقا. وقال ابن كثير رحمة الله عليه كما في ذكر يعني ذكر كذلك في جامع الأحكام لأحكام القرآن الكريم، يذكر ابن كثير قال الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. لما أثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيز، تقدم أن تلون على مسامعكم الكريمة تلك الآيات الكريمة، فتدبرتموها وتأملتم كذلك معانيها، وكذلك أدركتم كذلك مقاصدها. إذن فقال لما أثنى عليهم كتابه العزيز، وبه نطقت يعني السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ويقول القرطبي في جامع الإحكام القرآن في تفسيري يعني تفسيري في الصحابة كلهم عدول أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه أي خيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم في الحقيقة إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ويقول ابن الصلاح يا إخواني، وكذلك قول ابن الصلاح رحمة الله عليه، يقول الصحابة بأسرهم يعني خصيصة لهم، خصيصة أي للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم. انظروا حتى المحدث يعني المحدثين مسكن تجدهم لا يعني لما يجدون الصحابية ذكر مبهما هكذا، يعني نقول يعني ذكر مبهما أو مجهولا لا تضر مثل ما هي تضر جهالة غيره، حتى يبين ويسمى ويذكر ويعرف ويعرف آنذاك يعرفون هل هو عدل ولا ليس عدلا نظرا لاستفاضة وشهرة عدالة الصحابة وأنهم عدول كلهم جميعهم، فلا يسأل ولا يبحث عن حال أحدهم فيقال هل هو يعني كذا أو كذا، يعني لا يسأل عن عدالتهم، بل إن ذلك الأمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد يعني بإجماعه في الأمة، إلى أن قال ثم أمة مجمعة هكذا ومجتمعة كذلك على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم هكذا. ولقد صنف في بيان فضائل الصحابة كما ذكرنا رضوان الله تعالى عليهم العلماء كتبا كثيرة، وأفردوها بذلك وضمنوها ما نقلوا وأسندوه كذلك رواية ودراية، عناية ورعاية، إحقاقا لحقوقهم ووفاء لواجباتهم نحوهم. هذا ما تناولناه اليوم في هذا المجلس، إن شاء الله سيكون لنا مجلس آخر نستكمل فيه الواجبات الأخرى الملقاة في الحقيقة على عاتق كل واحد منا، فلا تبرأ ذمته إلا بعد أن يعتقد هذا ذلك ويستيقن ذلك ويعمل به ويحققه على الوجه المطلوب كذلك. هذلك ما سنعرفه إن شاء الله تعالى لاحقا في المجلس القادم الذي إن شاء الله تعالى ما أدري قد يكون بعد 3 أيام، سأتناول ذلك مع المشرفين على هذا على هذه اللقاءات. فإلى ذلكم الحين، وإن كنت قد أطلت عليكم، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا لهذه الكلمات القوية جدا، جعلها الله في ميزان أسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحياكم الله وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.